صل على محمد وعلى آل محمد. قال كافأه الله تعالى: واستغراب المفرد سواء كان بحرف التعريف أو غيره أشمل من استغراق المثنى والمجموع، بمعنى أنه يتناول كل واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول كل اثنين اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة، لدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجال لا رجل. هناك أنها إذا أشمل لأنها بيشمل الأفراد، ذاك ما بلا بيشمل التثنية ولا الجماعة، لكن بيرجع التثنية ويبين لنا أنها ما بلا في تيان نكرة الماضية. شباب الألف واللام ولا من زيها النكرة النصية ولا غير شيء منها، إيش إذا قدو شامل. لكن إذا قلت دي بلا الألف واللام من كل الرجال بلا الرجل ترى الإنسان ولا الرجل أنت بلا الإنسان ها الرجل الرجل الرجل هذا كيف عاد اشتيلا وذا؟ لا لا ما بلا قال ما بقل يعني ها ولا بغير الحين لا رجل هي للنفي استغرق. كذلك إذا قلنا الرجل هي هكذا تستغرق من نفت جاء يجي يستثني يقول لهم أهي سوا. إذا قلنا مثلا المسلمين ما معناها ما بل جماعة بل يشمل الواحد ها؟ لا مش من الأفراد بقول المسلمين إلا زين لا ما هي زين لأن الواحد ما يشتري الجماعة لما هنا في الجماعة لا ما في الجماعة الأفراد لا حين أقول لك ذا الحين اقتل مثلا القائمين لكن إذا ألا ليش أجي الموصولة اقتل المسلمين وهي كذلك فإذا بايس قلنا تثني الأفراد ولا لو هي للجماعات ما انسب ما جل سبر الاستثناء منه وهذا في النكرة المنفية مسلم. قال فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان، وهذا في النكرة المنفية مسلم. وأما في المعرف باللام فلا، بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد على ما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحو، ودل عليه الاستقراء وأشار إليه أئمة التفسير، وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ثم. في تياك في الله ما هو ظاهر فيها أنه لا بد لا رجل ولا لا رجال، أنه بيظهر فيها الجماعات والاستثنية والمفرد من بينهم فرق، ما في ذي أخلا لا رجال بيك لا رجال ولا واحد يعني لا شيخ رجل ولا رجل لا بهم إلا لا رجل ونسبة لا ما سبب ايش شرح لها ايه طول يشتي انها اذا كان النفي ايش هنا يصبر انها ايش اذا نخل جماعات يبها افراد رجل ولا رجلان قل بالرجل ولا رجلان لكن إنه إذا هو للأفراد ما هو سابر إيش نستثني منها. ولما كان هناك مظنة اعتراض وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه والاستغراق على تعدده وهما متنافيان، أجاب عنه بقوله: ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد الاسم وإفراد الاسم، لأن الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف إنما يدخل عليه على أي على الاسم المفرد حال كونه مجردا عن الدلالة على معنى الوحدة. ما معنى مجرد يعني أنه ما يدل عليه؟ لا معنى أنه متردد بين ليش بين الوحدة وغيرها. فإذا نرجع جاذية عين ليش الاستغراق رجل مثلا هو غريب ما يدل على الوحدة. إذا قلت رجل اشتيت ما معناها أنه ما هو دال على الوحدة، أنه منزوع منها ليه إلا هو متردد بين ليه بين الوحدة والاستقرار. فإذا إذا جاء ال هنا إيش عينت هلا لا شيء استقرار رجل كله من ذي البدل أيوه وإيش على سبيل البدل معنى فيه دلالة ما شو ما هو دال على الوحدة من راسه لا ما هو هذا ها ما أشتي إنه هو متردد بايس فرجه ولا ولا لا آه أيوة كأنه نزعت منه ما عاد دال على وحدة معينة وبس. وإذا جاءت قاله هو في تيار حالة أرجع دخلت عليه وعينة ما أزاد ما نقول ما منزوع ما الوحدة ما بيدل على معناه محتمل لأن يقول ليش ما لا ما اشتي الوضع انه الواحد وبس فاذا جاء دخلت عليها اله في حال ليش التردد وعينته اما انه ما يدل على الوحده فلا ما هو ثابت موضوع على الوحده الحين قال هنا مجردا عن معنى الوحده يعني من لازم التعدد الوحده ها من لازم التعدد لا ما هم غير ذي يعني الوحدة مستقلة إذا قلت رجل يعني على ذيه وعلى ذيه على واحد لا مذهبية التعدد لا على الوحدة ما كذا عنك ما عاد أهل الوحدة إذا قلت بيد الله على التعدد إيش إنه موضوع الوحدة الرجل واحد وإيش نعم ولا تعدد ولا لا تعدد إنها إذا إيش إنها دخلت عليه وهو في حاله في حالة تردد إيه ما معنى أنها أنه منزوع على الوحدة ما بيدل على الوحدة ما سمع لكن بالتردد بين الاستقرار وبين الوحدة إيه قد يقول مقصود به يعني الناس مثلا بتنظر إلى رجل أنه مقصود به أراد به الجنس وأراد به ليه الواحد في تي الحالة ما بيحتمل ولا قليل أنها أراد به وليس أنك قاعد دخل أنت عليها ألا قلت عينها فعلا ما بيحتمل كيف؟ هذا احتمال إذا قلت رجل إنه دال على الوحدة ولا على الوحدة؟ أو لا دال على الوحدة ما بس إلا الاحتمال من ذيه إنه ولذا إنه كأنك وضعوه ليصح أن يطلق على ذا ويصح أن يطلق على ذا وأنت جيت أنت عينت أنت واحد منهم فقط وضعوه ليصح أن يحمل على ذا وذا ما هو ما اشتي انك كذا عندك انه بيطلق عليهم كلهم في وقت واحد ولا لا ولا احتمال الا ما الاحتمال هو احتمال معنى انه بيصح ما بلا بتدخل عليها الا وثبر ولا ها كأنه قبل الدخول قال هو محتمل لا انت تدخل عليها الا ويقصد بها له الاستغراب ومحتمل انه ما قصدت بها الا الوحده وما بشي فاذا بتدخلها على المحتمل كان ما اشتي انه مثلا ما بالشي ما هو دال على شيء بالكل لا وحده ولا استغراق ورجع دخلنا عليها الوه وعينة اهل الله هذا ما انتبه وامتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي فيقول واحد كان بدو اعتراض هنا فيقولها ما بيصبر يصفه بليه بالجمع مع انه دال عليه الجمع قالها ما بلا من أجل التشاكل. التشاكل مع أيوة ما بلا تشاكل. فيبين هذا الحين فيقول. ها؟ إيه. ليش؟ لا. الوحدة والتعدد الوحدة والتعدد كيف معنى ضد الوحدة التعدد ولا اجل مبلغ ما قاعده مقصود بها ليش مقصود بها اشكال جنس ما هو بلا اشتي ذي عنده هذين دل على اشكال جنس يعني الجنس من حيث هذي بنسميها دل عليه لام الحقيقة في الماهية. قال وامتناع وصفه بناعة الجمل المحافظة على التشاكل اللفظي. لا هذا التشاكل اللفظي. التشاكل بينه. لا اللفظ مفرد. اللفظ مفرد ولا. فإذا لا تصفه بالجمع باختلف. اللفظ. فإذا ما بلا صفه بلاش بالمفرد. اشتي. لما فالمعنى هم التفضيل. ولأنه أي المفرد الداخل عليه حرف الاستفراد بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع. تعليل الوصف لا استثناء اخراج البعض البعض من الجمع. لا ماذا على حسب التشافل فرد منه لأن حين قصفه اشتينها تتفق هي والموصوف في الشكل الصفة والموصوف لا ما هي من بابه، لكن باي بيناها تقع هناك باي اعتراض انه عنده قد درست وباي يبينها. قالوا انها من بابه لا ديها ما هم باب المشاكلة فيه الحمل على المعنى. ايه الحمل جوزوها للنحل يقولوا جائز ايش الحمل على المعنى والحمل على اللفظ. ايه فإن جينا به مفرد حملنا على اللفظ، وإن أتينا به جمع حملنا على المعنى، وجاه جائز كل الطرفين ما بشي. ما جاوبهنا في التشافل، ما في التشافل. ولأنه أي المفرد الداخل عليه حرف الاستغراب بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع. هذا تعليل ثاني ليش إنها إيش ما أتى بها الوصف جمع، قال هو دال على يعني مجموع الأفراد لا كل فرد، ذاك ما هو على المجموع نفسه على الاعتراض المفهوم. يعني بيقولها ليش ما وصف به بالجمع، ليه ما وصفناه بالجمع؟ هو التعليل الأول أصلا ما بشي، لأنه ما بشي ما بلا الشرح جاب تعليلين جاب تعليلين، فإذا ليه معطوف على الأول ذا يوم المثل المثل قال مجرد عن معنى الوحدة، إنما يدخل عليه مجردا عن معنى الوحدة فقط. ولأنه كذا وكذا، لكن ده الحين اشتي امتناع وصفه بنعة الجمع لقل كذا ولأنه كذا بمعنى كل فرد. كان يقول قال أني عندك فل قال كان المفروض يقول أو جهو تعليل. ولأنه أي المفرد داخل عليه حرف الاستغراب بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد، ولهذا امتنع وصفه بنعة الجمع عند الجمهور. وإن حكاه الأخفش في نحو الدينار الصفر والدرهم البيض جوزوا فيه. بل ذي عندك الشارح قال كان المفروض يقول ما بلا عدم اضطرادة ما هو وبالإضافة أي تعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف، لأنها أي الإضافة أقصر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع نحو هوايا أي مهوية، وهذا أقصر من الذي أهواه ونحو ذلك. أجعل هنا مضاف إلى الضمير. إذن اشتيلو قال الذي أهواه جاهو إيش جاهي طويلة ولا من أهواه ولا فلانة التي أهواها ولا يهوها لا فيها اشتيلو جاباتين والاختصار مطلوب لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن، والحبيب على الرحيل هذا بناء حنيف في ذيل ما عاد يشتي طول ولا عاد يشتي ما بلا له جالس مع هذه ونجوه يحاول نحو هوايا مع الركب اليماني مصعد أي مبعد ذاهب في الأرض وتمامه جنيب ويثمان بمكة موثب. الجنيب المجنوب المستتبع. اشتي إنها قال مصعد جنيب. الهوى ذا يعني محبوبته كأنها هي القائدة للركب. هي القائدة ما هو سافر أنها ترجع صلاة هي لي. يعني نقضي على السفر حقيقة ما بها ما عبها إشكال. إذا ما هي لا تابعة ولا كذا ونصبر أنها تجي صلاة وترجع صلاة ولا. لكن جعلها كأنها قضي القائدة للركب ذا كله ما على السفر أنها ترجع صلاة. قال الجنيب المجنوب المستتبع يعني كأنها تابع هم تابعين الركب كله. والجثمان الشخص والموثق المقيد ولفظ البيت ولفظ البيت خبر ومعناه تأسف وتحسر. ما يشتي منها ايش ما يشتي منها يخبر بس يعني المقصود يعني يبدو أهمية أنه ما دفتها ما المقصود بصورة أن يؤتى به صورة الخبر إلا الإخبار لكن ما مقصود بحنا الإخبار أو لتضمنها إلى إضافة تعظيما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما كقولك في تعظيم المضاف إليه عبدي حضره تعظيما لك بأن لك عبدا. وفي تعظيم المضاف عبد الخليفة ركب تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة. وفي تعظيم غير المضاف والمضاف إليه عبد السلطان عندي تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عنده. مسد ولا مسد إليك الله خير عبده وإما هو عدها لا لا تعظيم للمتكلم طباخ الرئيس لو بلاك له طباخ الرئيس عندي يو يفتخر به. تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عنده وهو غير المسند إليه المضاف وغير ما أضيف إليه المسند إليه وهذا معنى قوله أو غيرهما لأن ما قفت حميها أبلا قد يكون فيه فائدة استدراج جابه أو لتضمنها تحذيرا للمضاف نحو ولد الحجام حاضر أو المضاف إليه نحو ضارب زيد حاضر حصلت الإهانة زيد تبقونها مضروب أو غيرهما نحو ولد الحجام جليس زيد لا المسند ولا المسند إليه المضاف ولا المضاف إليه أو لإغناء ها ولد الحجامي جليس زيد نعم أو لإغنائها عن تفصيل متعذر نحو غربي ولد الحجامي تحقير الزيت ذا المتأخر ولا من المضاف ولا لا من المسند ولا المسند إليه الحكم مختلف ناهي في ايه ما دخل ذا الكلمة معنى لها معنى ذا لها معنى ذا بعد الحين أصل معنى فاختلف ما تبر التعظيم لليه للنفس الجليل تقدر نقول انه قد ما حكمنا لزيد حكمنا له هو نفسه هو مختلف ما هو متفق في المعنى حتى نجعل الحكم له دين لا قال كذلك تأتي الإضافة يقول إغناعها عن تفصيل شيء متعذر ما هو سابر نذكره نحو اتفق أهل الحق على كذا هذا ما تعددهم واحد واحد يعني أنت بالأفضح تجمعهم جمعا أو متعسر وله ممكن نحو أهل البلد فعلوا كذا، أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع مثل تقديم البعض على بعض نحو علماء البلد حاضرون. نحن يقدم واحد يقول هكذا الكثير حقهم إلى غير ذلك من الاعتبارات. لها فوائد كثيرة. وأما تنكيره خرج من التعريف، أي تنكير المسند إليه، فللإفراد أي للقصد إلى فرد مما يقع عليه اسم الجنس، نحو جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قصده واحد نذكره، أي إلى القصد إلى نوع منه أو النوعية، أو النوعية أي للقصد إلى نوع منه، نحو على أبصارهم غشاوة، أي نوع من الأغطية وهو غطاء التعامي عن آيات الله. إيش في قصد؟ الله عشت إنه ما بلا نوع ذي أخذ يبقى غطي منه كأنه مغطي من كل شيء عمل الشيحين قد ذكرها في الآية على أبطارهم غشاوة كأنها غشاوة نوع من الغشاوة التي تغطي عن ذي يديهم به بيحكي عنهم الحالة لكن كنا بعيد فيها الغشاوة كأنها تفيد التعظيم الغشاوة يعني كأنها غشاوة عظيمة حتى تغطيهم عن هذا الذي فيه يعني تفاصيل عظيمة وفيه إذن ما هم ذي كأنها الباب لا باش ما هي الغشاوة هذه تحميل الغشاوة كيف؟ ما في شك ولا دخل فيها لما كان ذا أمر عظيم واضح وبين واش تعاموا عنه فكأن الغشاية هذه غطت على عيونهم وعلى أبصارهم يعني ما هي عيونهم أبصارهم كأنها أمر عظيم لا ما اعتبرت إلا كذي ها؟ يعني ما بشيء من الغشاوة حقيقية أبنى من الوجه ما دي عندك دي مجاز على كل حال دي مجاز ما الغشاوة ما قصد بها إلا المجاز لكن كيف حين نكرها حين قال غشاوة ما يفهم واحد إلا أنها غشاوة عثرة جور حين يهم متعامين عن هذا الحق الواضح مغطية لكن الغشاوات ما هي سواء بيصبر يجي غشاوة ضعيفة لا ما هي مبيع الغشاوة نفسها قد تكون غشاوة رقيقة عدك بتاش بتستضيف قليل منها وقد تكون وسط وقد تكون كثيفة ما عاد يستضي واحد بعدها ولا شيء فإذا كان نكرها من أجل كانها غشاوة عظيمة هذه غطت على أبصارهم حتى ما عاد عرفوا الحق الواضح البين ما اعتبرت النوعية لا تكلف حد ما يفهم إيه يا ما هي نفسها المقصود ما بلا ما المقصود كذا عندك إلا في تيه إذا هي لا مقصود بها التعظيم أما في ذاك لا إذا ما بلا قصده غشاوة معينة يعني نوع من الغشاوة التي تغطي على الحق ولا ما تغطي على غيره لا جاعدها ضعيفة يا تتلع ضعف ما تغطي إلا على ذيه ولا ما غيره ما تغطي عليه إذن ذيها كأنها بعيد منها أنها ذيها عندها ما هو معناها أنها ما صبرت بس صبر بس صبر ما المعنى نحن فسره لكن هو فيها بعد قليل ذيها ظاهرة تعظيم ظهورها أقوى قال وفي المفتاح إنه للتعظيم أي غشاوة عظيمة أو التعظيم أو التحقيق كقوله له حاجب أي مانع عظيم في كل أمر يشينه أي يعيبه وليس له عن طالب العرف حاجب له حاجب في كل أمر يشينه فأنها له يعني فأن حاجب عظيم مانع عظيم وليس له عن طالب العرف حاجب ولا حتى عن الحقيقة. لا بسيط أي مانع حقير فكيف بعظيم. لكن ما هي إلا مجاز ما أشتي حقيقة. لكن أشتي إنك دوب لا مجاز ما عدها أشتي إنك واحد على الباب جال أشي بمانع إلا بلا شبهة بالحاجة بدي بيمنع عليه الداخل على السلطان. هذه قرينا 14